ذكر نسبه الزكي الطيب الطاهر صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عبد الله عبد المطلب. أبوه وهو شيبة الحمدي نسب، أبوه عمرو هاشم، والجد عبد مناف بن قصي زيد بن كلاب أي حكيم يا أخي، وهو ابن مرات بن كعب بن لؤي، وهو ابن غالب آي بن فهري، وهو ابن مالك آي بن النضري، وأبوه كنانة ما أبركه، والده خزيمة بن مدركة، وهو ابن إلياس آي بن مضار ابن نزار بن معد اللامير، وهو ابن عدنان وأهل النسب، قد أجمعوا إلى هنا في الكتب. وبعده خلف كثير جم، أصحه حواه هذا النظم، عدنان في القول الأصح بن أدد، وبعضهم يزيد أدا في العدد، بينهما وأدد والده، مقوم النحور بعد جده، وهو ابن تيراح آي بن يعربا، وأن يعربا هو ابن يشجبا، وهو ابن نابت وإسماعيل، أب له وجده الخليل، إبراهيم بن تراح أي آزار، وهو ابن ناحور وهذا آخر، وهو ابن شاروح بن أرغفالخ، أب له ابن عيبر بن شالخ، وهو ابن أرفخشذ أبو هسام، أبوه نوح صائم قوام، وهو ابن لاماك بن متوشالخ، وهو ابن لاميك بن متوشالخ ابن خانوخ، وهو فيما ورخ إدريس فيما زعم يرض أبوه، وهو ابن مهليل بن قينا يعقوب، يا نشوشيث أبوه ابن آدم، يا نشوشيث أبوه ابن آدم، صلى عليه ربنا وسلم. أما قريش فالأصح فهر، جماعها والأكثرون النضر، وأمه آمنة والدها، وهب يالي عبد مناف جدها، وهو ابن زهرة يالي كلا، وفيه مع أبيه الانتساب.